الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله بعد باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات لأنه من جنسه، فيه تنقص للربوبية، فالذي يجحد الأسماء والصفات قد تنقص الربوبية، وكذلك الذي يضيف النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى قد تنقص الربوبية. التوحيد كما سبق الحديث عنه البارحة ينقسم ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية لا ينكره الناس، بل كلهم يعترفون بأن لهم خالق ورازق ومحي ومميت، ما في واحد يدعي أنه يخلق نفسه أو يخلق ولده أو يخلق دابته، كل واحد يعترف بأن الله هو الخالق الرازق. لكن المشكلة التي قامت عند الناس هي العبادة، هل هذا الخالق يعبد وحده أو لا بد من التوسط إلى الله عز وجل؟ ولهذا أشركوا بالله عز وجل وعبدوا معه غيره، عبدوا الأحجار والأشجار والأولياء. والله عز وجل قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم إلا لعبادته، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله هو الرزاق وحده، وينبغي أن يكون هو المعبود وحده، ولكنهم أشركوا بالله عز وجل. ومن النعم التي أنعم الله بها على عباده إرسال الرسل. وهذا الباب كما سنسمع الآيات الواردة فيه في سورة النحل فيها عدد من النعم الله تبارك وتعالى تفضل بها على عباده، وكل واحد يقرأ القرآن ويتفهم يعرف أن هذه النعم كلها من الله عز وجل. أول نعمة أنعم الله بها على عباده إرسال الرسل. فهذه السورة: أتى أمر الله ولا تستعجله سبحانه وتعالى عما يشركون، أخبر الله عز وجل أنه ينزل الروح، يعني من الملائكة ينزل الوحي من الله عز وجل على الرسل الذين يختارهم. ومن ما من أمة من الأمم إلا بعث الله فيها رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وخاتمهم، وأنزل الله عليه عز وجل كتابه القرآن الكريم الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والله عز وجل تكفل بحفظه، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكتاب الله بين أيدينا كأنه الآن نزل، فينبغي للمسلم أن يرجع إلى هذا الكتاب ويتفهمه، وإذا قرأه فهم منه الأشياء الكثيرة التي ينبغي للإنسان أن يتوجه إلى الله عز وجل بجميع طلباته إلى خالقه الذي أوجده. الآن نسمع من القارئ يقرأ لنا بعض الآيات الواردة في هذا الباب، وسنسمع النعم التي تفضل الله بها على عباده، وكل واحد حينما يقرأ سيعرف هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بعد باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات لأنه من جنسه، فيه تنقص للربوبية، فالذي يجحد الأسماء والصفات قد تنقص الربوبية، وكذلك الذي يضيف النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى قد تنقص الربوبية. فهذه الآية التي ذكرها في الترجمة، وهي قوله سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، هي من سورة النحل. وسورة النحل تسمى سورة النعم لأن الله سبحانه وتعالى عدد فيها كثيرا من نعمه على عباده، وقال فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأول النعم التي ذكرها الله في هذه السورة نعمة إرسال الرسل وإنزال الوحي لهداية عباده، ثم النعمة بخلق الإنسان وما جعل فيه من الأعضاء الكبيرة والصغيرة الدقيقة وما جعل فيه من بديع الصنعة، ثم النعمة في خلق بهيمة الأنعام التي فيها الجمال وفيها منافعهم من الركوب والحمل والألبان واللحوم وغير ذلك، وكذلك المراكب البحرية التي تقطع بهم عباب الماء، وكذلك ما أنبت في الأرض من صنوف النباتات التي فيها أرزاق العباد وفيها أدويتهم وفيها مراعي لأنعامهم، وكذلك ما جعل فيها من العلامات التي يهتدي بها المسافرون في البر والبحر وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ومن ذلك نعمة المشارب من الماء واللبن والعسل، وكذلك نعمة المساكن التي يسكنون فيها فتؤييهم من الحر والبرد فيتحصنون بها من عدوهم، البيوت الثابتة والبيوت المتنقلة. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، وكذلك نعمة الملابس التي يلبسونها، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، ملابس الأبدان التي يسترون بها عوراتهم ويجملون بها هيئاتهم، وملابس الدروع التي تقيهم من سلاح العدو. كل هذه النعم من الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعني هذه بعض النعم التي ذكرها الشارح، وهي في كتب التفسير، فالمفسرون جميعا فسروا هذه الآيات كل واحد بما يستطيع، ولكن تفسيرهم ما هو تضاد وإنما هو تنوع، يعني هذا يفسر بكذا وهذا يفسر بكذا. نسمع الآن في الآية الأولى ما ذكر في الترجمة قوله سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هم يعرفون هذه النعم، يعرفون أن الله عز وجل أرسل إليهم الرسل، والرسل أنزل عليهم الوحي وبلغوا الناس بهذه الأشياء التي ينبغي أن يعملوها. والله عز وجل قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأنها نعم كثيرة جدا. وأول النعم التي ذكرها الله في هذه السورة نعمة إرسال الرسل وإنزال الوحي لهداية عباده. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فهذه الآيات تذكر وينزل الله فيها سبحانه وتعالى ما يحتاجه العباد، ثم النعمة بخلق الإنسان وما جعل فيه من الأعضاء الكبيرة والصغيرة الدقيقة وما جعل فيه من بديع الصنعة، ثم النعم في خلق بهيمة الأنعام. الله عز وجل خلق لنا بهيمة الأنعام والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. شوف الآية هذه ذكر لنا المراكب التي كانت موجودة في ذاك الزمن، الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة تتزينون بها، ثم أخبر على أنه يخلق أشياء لا نعلمها ويخلق ما لا تعلمون، يعني يخلق من المراكب وغيرها ما لا تعلمون. كل واحد إذا ذكر له الطائرة أو السيارة أو أي شيء في ذاك الوقت ما يعرفها. الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج، وكما سبق الحديث عن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس في مكة إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، من هداه الله ووفقه قال تلك الكلمة، ومن لم يهده الله عز وجل امتنع. وسمعتم صلاة المغرب، الصلاة حينما قرأ القارئ تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، أخو أبيه، ولكن الهداية بيد الله عز وجل. فالله عز وجل وفق بعض الناس مثل أبي بكر وعمر وغيرهم من الذين أسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل. هذه النعم التي ذكرها الله عز وجل فيها هذه المنافع للناس. الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به إلى بيت المقدس، ثم عري به إلى السماوات. رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح بين الناس في مكة، وأبو جهل هو عدوه الأول، فلما رأى محمدا يفكر فيما رآه تلك الليلة في السماوات العلى، شافوا أن عنده شيء جديد، فقال له هل من جديد؟ قالوا نعم. قالوا ماذا؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. قال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثوا بما حدثتني به؟ يريد يتثبت، لأنه خشي أنه إذا قال لهم أن محمد يقول أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بيننا، لا قل له هذا الكلام أنه سيكذب ويقول له تكذب، أنا ما قلت لك هذا القول. لكن تثبت، قال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ قال نعم. فقال هلموا، يعني هذه غنيمة أخذها على أساس أنه يريد أن يكذب محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يصنع أهل مكة؟ يذهبون إلى بيت المقدس. كم يسافرون؟ شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ومحمد يقول في ليلة واحدة ذهب به إلى بيت المقدس ثم أصبح بينهم، يقول هذا كذب، هذا الذي يريده. فصار الخلاف بين الناس، ارتجوا، كيف يقول هذا القول؟ لأن عقولهم ما تتحمل ذلك. الآن لو قال لك واحد أنا ذهبت إلى أمريكا ورجعت، ما تقول له لا، لأن عندك المعلومات التي تبين لك هذا، لكن في ذاك الوقت ما فيه. ولهذا قالوا نضرب أكباد الإبل، شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ثم محمد يدعي أنه في ليلة واحدة ذهب إلى بيت المقدس ثم عاد وأصبح بيننا. هو ما تكلم لهم عن المعراج، لأن هذا بعيد جدا عليهم، أنه رفع إلى السماوات وفتحت السماوات من سماء إلى سماء وفرضت عليه الصلوات، وإنما حدثهم بالشيء الذي يعرفونه. فقالوا نعقد له اختبار، هذا الرجل ما ذهب إلى بيت المقدس عمره، ما يعرفه. فعقدوا له الاختبار فسألوه عن المسجد، عن المسجد الأقصى، عن الأبواب والنوافذ الحية اللي موجودة فيه، فكلها كان يجيبهم بما هو موجود. قال عليه الصلاة والسلام أرتج علي بعض الأشياء، يعني بعض الحاجات ما أثبتها. فالله عز وجل أمر جبريل عليه السلام أن يرفع له بيت المقدس دون دار عقيل، فصار يقلبه له هكذا، مثل ما نشاهد الآن الكعبة، نحن موجودون هنا ونشاهد الكعبة من هنا، فصار يصفه. قالوا أما الوصف فقد صدق، الوصف فقد صدق. ثم أخبرهم أن لهم عير راجعة من الشام، وذكر لهم أنه وجدها في المكان الفلاني، وأنه أخذ السقى الموجود على ظهر البعير الأورق الوصف كذا وكذا، وأنه جفل بهم البعير هذا، وأنهم أخذ الماء وشربه. فهم عرفوا على أنها إذا كانت هذه القافلة في المكان الفلاني بعد يومين أو ثلاثة أيام تصل مكة، فصاروا ينتظرون. جاءت على الوصف الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخبروهم بما صار، أخبروهم بما صار، وأن الماء شرب من السقى. فالشاهد من هذا على أن الناس ارتجوا في هذه الحالة، ولهذا لما خرجوا من الأبواب وجدوا أبو بكر، وهو أبو بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال قالوا اسمع لصاحبك ما يقول. فقال ما يقول؟ قالوا يقول أنه ذهب به بيت المقدس ثم أصبح بيننا. أبو بكر تثبت قال إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه وخبر السماء يأتيه صباح مساء. ومن حينها سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالته، وكذلك يصدقه في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. إذن الله عز وجل ذكر لنا المراكب التي نستفيد منها، الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة، ثم قال ويخلق ما لا تعلمون. الأشياء التي خلقها الله عز وجل في هذه الفترة القصيرة فيما بعد، هذه أشياء لا يصدقها إلا من شاهدها، واحد يخبر بها وهو ما شاهدها ما يصدق. فالله عز وجل أخبر بذلك، وهذا الذي وجد في كتاب الله. وسنسمع في هذه السورة النعم الكثيرة التي أسداها الله عز وجل لعباده وهم يكفرون بها، يعني ينكرونها، إما يسندوها إلى آلهتهم، إما يسندوها إلى شفعائهم، إما يسندوها إلى هذه الأشياء التي هي مخلوقة مثلهم، هكذا يقولون. صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والمفسرون رحمهم الله ذكروا أقوالا في تفسير هذه الآية وكلها صحيحة ولا تناقض بينها، لأنها كلها تدخل في نعمة الله، وكل منهم يذكر مثالا من هذه النعم، فأقوال المفسرين لا تناقض بينها، واختلافهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختلاف تنوع وليس هو اختلاف تضاد، لأن الآية أو الآيات تحتمل عدة معان، فكل واحد من المفسرين يأخذ معنى من هذه المعاني، فإذا جمعتها وجدت أن الآية أو الآيات تتضمن هذه المعاني التي قالوها جميعا. فمنهم من قال المراد بقوله يعرفون نعمة الله أي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذه النعمة هي أكبر النعم، ولذلك صدر الصورة بذكر بعثة الرسل عليهم السلام. قال الله جل وعلا: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه أول آية في هذه السورة كما سمعتم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، الذين يختارهم يرسلهم الله عز وجل، وينزل الملك بالوحي على هذا النبي، وهذا النبي يبلغ أمته. وما هو بأيش يبلغهم؟ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. هذه الآلهة الكثيرة المتعددة لا قيمة لها، كلها مخلوقة. فاتقون، والتقوى معناه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. علينا أن نفهم التفسير المختصر في هذه كلمة التقوى. التقوى امتثال الأوامر، يعني أمرت بأشياء مطلوب منك أن تؤمن بها، هذه الأشياء فيها ما تستطيع أن تنفذه وفيها ما لا تستطيع. الله قال عن الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. معنى ذلك أن المأمور به تؤدي ما تستطيعه، المأمور به تؤدي ما تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما المنهي عنه فتنتهي عنه كله، هذا معنى التقوى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. لماذا هذا؟ لأن الإنسان يستطيع أن ينتهي، أما المأمور به قد لا يستطيع. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة لا بد أن تكون الطريق آمنة، يكون عنده مال يكفيه لسفره وعودته، عنده مال يكفيه لأسرته حتى يعود إليهم. إذن إذا لم يوجد عندك هذا المال فلا حج عليك. إذن الحج ركن من أركان الإسلام، ولكنه يسقط عند عدم الاستطاعة. نرجع إلى المنهي عنه، نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن الزنا وعن ارتكاب الفواحش. هل في أحد يستطيع يدعي يقول أنا ما أستطيع لا بد أن أعمل هذه الأعمال؟ ما في أحد يستطيع يدعي هذه الدعوة. يعني نهيت عن الكذب تقول لا بد أكذب؟ لا، ما أنت مكلف. نهيت عن هذه الأشياء، عن شرب الخمر تقول لا بد أن أشرب؟ هذه الأشياء المنهي عنها. فيجب علينا جميعا ونحن مسلمون نستسلم لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أننا إذا نهينا عن شيء علينا أن ننتهي. إذا أمرنا بشيء نؤدي الذي نستطيعه، ما استطعنا أديناه، وما لم نستطع ما علينا شيء. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال من فين تزكي؟ ما عليك شيء. وهكذا، إنما الشيء الذي لا يسقط في المأمور به الصلاة. الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام قال صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أي أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا، فهو يصلي قدر استطاعته، جالس متكي مضطجع، يصلي بعيونه، يصلي بما يستطيع، لأن الصلاة لا تسقط عن الإنسان ما دام عقله موجودا. أما الأمور الأخرى الذي لا تستطيعها فأنت لا تكلف بها، وهذا من فضل الله على عباده. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. والله يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الرحمة أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون، كل الناس يستطيعون أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يقولوا محمدا رسول الله، كلهم يستطيعون هذا. فالله عز وجل ما أمرهم بشيء لا يستطيعونه، أمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله، كل واحد يستطيع يقول هذه الكلمة. أمرهم أن يقولوا محمد رسول الله ويصدقونه بما جاءوا به، كلهم يستطيعون ذلك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى توحيد الله، وهو هذا التوحيد الذي ينبغي للمسلم أن يؤمن به. وينبغي لنا أن نفهم معنى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن نفهم معنى العبادة. ما هي العبادة؟ العبادة ليست الصلاة فقط، وإنما العبادة الخضوع والخوف والرجاء، كل شيء من هذه الأشياء كلها عبادة. فلا يجوز لك أن تذبح لغير الله، لأنك تخالف هذه، تجعل العبادة هذه لمخلوق، ما ينبغي. وكثير من الناس يذبحون لغير الله، ماذا يريدون؟ يريدون من هذا الذي يذبحون له أن يشفي مريضهم، أو يرد غائبهم، أو يدفع عنهم العدو، هكذا يعملون. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن الذبح لغير الله عز وجل شرك، والله عز وجل لا يغفره. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل المعاصي التي يرتكبها المسلم دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب الله هذا الرجل بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه. وأما الشرك فالله عز وجل لا يغفره. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ورسالة الرسول عليه الصلاة والسلام هي رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث للبشرية كافة، بين عليه الصلاة والسلام أنه أرسل للناس جميعا، ما في دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يهودي ولا نصراني. هذه الأديان الصحيح منها موجود في كتاب الله، والباطل باطل. فينبغي للمسلم أن يعلم أنه ليس هناك أديان موجودة على وجه الأرض صحيحة، بل كلها باطلة. والله عز وجل قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالمسلم عليه أن يعتقد على أنه لا دين غير الإسلام بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومنهم من قال المراد بالنعمة كل ما ذكره الله في هذه الصورة من أصناف النعم. نعم. لأن قوله تعالى نعمة الله مفرد مضاف فيعم جميع النعم، فقوله تعالى يعرفون نعمة الله أي يعرفون نعم الله المذكورة في هذه الصورة ولا يجحدونها في قرارة أنفسهم، فيعرفون بقلوبهم أنها من الله، ولكنهم بألسنتهم ينسبونها إلى غير الله سبحانه وتعالى، أو بالعكس يتلفظون بأن هذه النعم من الله ولكنهم في قلوبهم يعتقدون أنها من غيره. ولهذا يقول العلماء: أركان الشكر ثلاثة لا يصح الشكر إلا بها. ينبغي لنا أن تفهم هذه الأشياء الثلاثة في قضية الشكر. نعم. ولهذا يقول العلماء: أركان الشكر ثلاثة لا يصح الشكر إلا بها. الأول، الركن الأول التحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الله أنعم عليك بالصحة، أنعم عليك بالمال، أنعم عليك بالأولاد، فينبغي أن تتحدث بهذه النعمة وتشكر الله عز وجل عليها. طيب، الثاني، الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، يعني تعترف في قرارة نفسك أنها من الله سبحانه وتعالى، فيكون قلبك موافقا للسانك من الاعتراف بأنها من الله. يعني هذه الأشياء التي أنعم الله بها عليك ينبغي أن تعترف بها لأنها كلها من الله عز وجل. الثالث، الركن الثالث صرفها في طاعة موليها ومزديها وهو الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن تستعين بها على طاعة الله، فإن استعنت بها على معصية الله فإنك لا تكون شاكرا لها. يعني هذه الأموال، هذه الصحة الذي أعطاك الله عز وجل، هؤلاء الأولاد الذين أعطاك الله عز وجل، هذه ينبغي أن تصرفها كلها في مرضاة الله. عندك مال تتصدق إذا كان عندك زيادة، يعني المطلوب منك أنت تبدأ بنفسك وبأهلك وبمن يجب عليك نفقته ثم تتصدق بها. لكن لو أخذت هذه الأموال وذهبت تشتري الخمور وتشتري المشاكل الأخرى وتعتدي على الناس، هل شكرت الله عز وجل على هذه النعمة؟ لم تشكر الله على هذه النعمة. يجب عليك أن تشكر نعمة الله عز وجل، وكل نعمة تشكرها من جنسها. أنت الله عز وجل أعطاك الصحة، هذه الصحة الذي أعطاك لابد أن تساعد الضعفاء. واحد ضعيف مسكين ما يقدر يشيل الحاجات اللي معه، ساعده. يعني كل نعمة تشكر من جنسها. أعطاك الله المال وعندك جيران فقراء تعبانين، تشكر الله على هذه النعمة، تعطيهم من هذا المال الذي أعطاك الله عز وجل. وهكذا كل نعمة تشكر من جنسها. نعم، تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قول الله جل وعلا ثم ينكرونها، المراد بإنكارها جحودها، إما باللسان وإما بالقلب، بأن تنسب إلى غير من أنعم بها، إما أن تنسب إلى الأسباب، وإما أن تنسب إلى الأصنام والآلهة، وإما أن تنسب إلى الآباء والأجداد، وإما أن تنسب إلى كد العبد وكسبه وحذقه ومعرفته، وإما بصرفها في معصية الله. فما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الباب إنما هو أمثلة لكفران النعمة. كفران النعمة يعني قد يصل إلى الكفر المخرج من الملة، وقد يكون كفر نعمة يكون معصية من المعاصي. فإذا كان إنسان ينكر هذه النعم ويسدها إلى آبائه، إن ورث هذا المال من أبيه من جده وكسبه بحذقه، كما قال قارون حينما خرج في زينته وقال أن هذه الأموال كسبها لأن عنده علم في ذلك، والله عز وجل خسف به وبداره. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه النعم هي من الله عز وجل، فيشكره عليها لأن الله تفضل بها عليه، وما تفضل بها عليه إلا ليشكر الله عز وجل عليها. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثه عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله قال مجاهد هو مجاهد بن جبر الإمام التابعي الجليل، يفسر الآية بقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، فلا ينسب حصول المال إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما ينسبه إلى آبائه وأجداده. ولو جاء واحد يبغى ياخذ منه هذا المال يقول هذا مالي ورثته عن ابي ما يخالف، لكن كون هذا المال كله يقول انه من ابيه ومن جده، هذا الخلل من الذي اعطى ابوه ومن الذي اعطى جده هذا المال؟ هذا كله من الله عز وجل، فينسبه الى الله عز وجل الذي انعم به عليه. نعم. وكذلك إذا نسبه إلى كده وكسبه وحذقه ومعرفته فإن هذا جحود لنعمة الله، لأن المال فضل من الله سبحانه وتعالى، أما الحذق والكسب ومعرفة الصنعة فهذه أسباب قد تنتج مسبباتها وقد لا تنتج، فكم من حاذق وكم من عالم وكم من صانع يحرم من الرزق ولا تغنيه صنعته شيئا، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وأما هذه فهي أسباب إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع. نعم. قوله رحمه الله: وقال عون بن عبد الله، هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي إمام جليل. قوله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذا لا يجوز، لأن فيه نسبة النعمة إلى غير الله، والذي يجوز ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول لولا الله ثم فلان، لأنك نسبت النعمة إلى الله وذكرت أن فلانا إنما هو سبب فقط، لأن ثم للترتيب والتعقيب. يعني ينبغي للإنسان أن يسند النعمة إلى الله عز وجل، وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ينبغي الإنسان أن يقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان ما صار كذا وكذا. فإذا قال هذا القول فهو نسب النعمة إلى الله عز وجل وذكر السبب، وهو الشخص هذا الذي صار سببا في هذه النعمة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله رحمه الله وقال ابن قتيبة. ابن قتيبة هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، إمام في النحو واللغة والتفسير، وله كتب مشهورة منها كتاب التفسير وكتاب المعارف. يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني يقول المشركون هذا الذي حصل من الخير ومن النفع إنما هو بشفاعة آلهتنا، يعني أن آلهتهم شفعت عند الله في حصولها، لأن المشركين الذين يعبدون غير الله لا يعتقدون أن معبوداتهم هي التي تخلق وترزق، وإنما يعبدونها لاعتقاد أنها تشفع لهم عند الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. احنا نعلم على أن الذي كانوا يعبدونه أصنام، وهذه الأصنام لا تملك شيئا، إما من الأحجار وإما من الأشجار، فحينما يعبدونها هي لا تملك شيئا، لكن يسندون هذه النعم إليها، يقولون بواسطتها صار ذلك. ولهذا في الوقت الحاضر يعني كثير من الناس في هذه الدنيا يذبحون لغير الله ويطلبون من غير الله ما لا يطلب إلا من الله، فإذا جت نعمة من الله عز وجل نسبوها إلى هؤلاء الأولياء الذين هم قد ماتوا وهم في حاجة إلى دعائنا ونحن لسنا في حاجة إليهم. صلينا صلاة المغرب على عدد من الناس الذين ماتوا، هؤلاء انقطعت أعمالهم، هم في حاجة إلينا أن ندعو لهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع الصحابة ماذا قالوا. الصحابة رضوان الله عليهم حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يعبدون الأحجار والأشجار والجن وكل شيء يتوسطون بهم إلى الله عز وجل، حينما بعث رسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن تلك الأشياء كلها، الموتى وغير الموتى الذين يسمونهم أولياء وغير أولياء، الأحجار والأشجار والناس، نهاهم نهيا قاطعا. لما عرفوا التوحيد وعرفوا أن هذا العمل الذي يعملونه الشرك بالله عز وجل ولا يجوز صرفه لهؤلاء، قال لهم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ لأنهم الذي كانوا يقولونه لما يذهبون إلى صاحب القبر هذا يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون إنزال المطر، يطلبون دفع العدو، المرأة تطلب الولد إذا كان ما تحمل، هكذا كانوا يطلبون. فالرسول نهاهم عن ذلك نهيًا قاطعًا. لما عرفوا التوحيد وعرفوا أن ذلك لا يجوز قال لهم هذا القول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا، وهذه الزيارة ستكون لنا إن شاء الله نحن الآن، لأن ورثناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة. لما نذهب إلى المقبرة، سواء أهل البقيع اللي عندنا هنا أنتم في الآن في المدينة أو في بلادنا، لما نزور المقبرة هذه الزيارة المشروعة، نقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. يعني أنتم متم، انتهت آجالكم، ونحن كذلك بعدكم، فتدعو لهم بالمغفرة، يغفر الله لكم. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة ينبغي أن لا ننساها، قال: فإنها تذكركم الآخرة. كل واحد منا يعلم أنه سيموت، أليس كذلك؟ كل واحد يعلم هذا، لكن ينسى الإنسان ويجلس يخاصم جيرانه وجماعته وأقاربه، يناسي أنه سيموت ويعمل هذه الأعمال التي لا ينبغي أن يعملها. لكن إذا زار المقبرة وجد أبوه، بل يجد ابنه له أصغر منه، لأن الآجال محدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وجد جاره هذا الذي كان يتخاصم هو مدفون في هذا المكان، فسيعلم أنه في يوم من الأيام سيأتي لهذا المكان، فيرجع ويعمل الأعمال الصالحة التي تستفيده بعد موته، فإنها تذكركم الآخرة. إذن هذه الزيارة المشروعة التي ينبغي أن نعملها. وأنا الآن في هذا المدخل، وإخواني جميعا أمامي كلهم من الحجاج، ذهبوا إلى مكة وانتهى حجهم، وإن شاء الله يكون الحج مقبول والذنب مغفور، فجاءوا لزيارة المدينة. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. يعني لا تشد الرحال من أجل طلب الثواب والمغفرة من الله عز وجل إلا إلى 3 أماكن. ما هي هذه 3؟ الكعبة، مسجد الكعبة، وهذه الكعبة هي قبلة المسلمين جميعا، والله عز وجل جعلها قبلة إبراهيم وذريته من بعده، فينبغي لنا أن نعمل ذلك. فإذا وصلنا مكة، الصلاة فيها 100,000 صلاة، صلاة واحدة أجرها وثوابها 100,000 صلاة، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. ثم قال في هذا المسجد أن الصلاة فيه 1,000 صلاة. ما يقول إنسان صليت عندي 1,000 خلاص بعد أصلي حتى أكمل 1,000، إنما المقصود بهذا الثواب والأجر من الله عز وجل. وبيت المقدس 500 صلاة، وتعرفون حال بيت المقدس وهو بتقصير المسلمين. إذن الزيارة للمدينة هو في الأصل شد الرحل إلى المسجد. إذا جئت للمسجد يحسن بك أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكركم بأننا مرتبطين برسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل ربطنا ربطا كاملا برسوله صلى الله عليه وسلم. كل واحد يصلي منكم صلاة فريضة أو نافلة، ماذا يقول في صلاته؟ ما تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يعني في اليوم تصلي وتسلم عليه 5 مرات أقل شيء، كما يقولون غصبا عنك أنك تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نحرص على ذلك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. أنت تصلي صلاة واحدة، الله عز وجل يعطيك 10. إذن ينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بأمر الله. الله يقول في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر من الصلاة في هذا المسجد، الصلاة النوافل نكثر هنا في هذا المسجد، لأن الصلاة بألف صلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا هذه الفرصة التي تيسرت لنا وجئنا للمدينة أن نغتنمها وأن نكسب فيها هذا الأجر العظيم الذي نتحصل عليه بالصلاة في المسجد والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت حينما تدخل المسجد إما تأتي والناس يصلون فتصلي معهم، أو جئت في غير وقت الصلاة فأنت حينما تدخل المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا صليت الركعتان وأردت أن تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام تذهب، لا مانع من ذلك أن تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه السلام المشروع، تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطعت أن تقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، لكان هذا كله من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم تستطع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تدعو الله عز وجل ما تتجه إلى القبر، وإنما تتجه إلى القبلة، وتدعو الله عز وجل بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، ثم ترجع لمكانك في المسجد في أي مكان، وتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صلاة النوافل التي ينبغي للمسلم أن يتزود من هذا المسجد بهذه العبادة التي يسر الله له أن يأتي لهذا المسجد. احنا قلنا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني في هذا العالم كله من شرقه وغربه وشماله وجنوبه ما في مكان يزار لطلب الثواب والأجر من الله عز وجل إلا هذه الثلاثة الأماكن. إذن لو ذهبت للبدوي وللعيدروس ولغيرهما هل تطلب شيء منهم عند هؤلاء؟ أولا لا يجوز لك أن تذهب، الذهاب لا يجوز لك، ولو ذهبت ما تدعو ولا تطلب من هؤلاء شيء، لأن الأشياء المطلوبة هي من الله عز وجل، والله عز وجل جعل هذا الثواب في هذه الثلاثة الأماكن. فنحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: الحرم وهذا المسجد والمسجد الأقصى. نعم. أحسن إليكم. أنا حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني يقول المشركون هذا الذي حصل من الخير ومن النفع إنما هو بشفاعة آلهتنا، يعني أن آلهتهم شفعت عند الله في حصولها، لأن المشركين الذين يعبدون غير الله لا يعتقدون أن معبوداتهم هي التي تخلق وترزق، وإنما يعبدونها لاعتقاد أنها تشفع لهم عند الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هم يعترفون، أولئك المشركون الذين يعبدون هذه الآلهة يعرفون على أنها لا تنفع ولا تضر، وأنها لا تخلق ولا ترزق، وإنما يعلمون أن ذلك كله من الله عز وجل، لكن يسندون هذه النعم إليها لأنها تشفع لهم عند الله، ولهذا قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أما كونهم يعبدونهم بأنهم يخلقونهم أو يرزقونهم، ما في واحد يقول أن صنمه يخلقه أو يخلق ابنه، هذا شيء معروف. وإذا قرأت القرآن كله من أوله لآخره، الله عز وجل يقول: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهم يعتقدون أن هذه المعبودات تشفع لهم عند الله، وهذا كذب، لأن الله بين الشفاعة الصحيحة وهي ما توفر فيها شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد. يعني الشفاعة لا تطلب عند الله ولا تصح إلا بشرطين: أولا إذن من الله عز وجل، الأمر الثاني أن هذا الذي يشفع فيه لابد أن يكون موحدا، لأن المشرك لا شفاعة فيه، المشرك لا شفاعة فيه. وينبغي المسلم أن يعلم على أن أمور الشرك كلها الله حرمها في كتابه على عباده، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن المعاصي التي نرتكبها في الدنيا دون الشرك هي تحت مشيئة الله، الكذب والغيبة والنميمة والسرقة إلى آخره، هذه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنا وإن شاء عاقبنا بقدر ذنوبنا. وأما الشرك فالله عز وجل لا يغفره، الله حرم على المشرك الجنة مطلقا. إذن هؤلاء الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام هم من أهل النار بنص القرآن، فينبغي للمسلم أن يعتقد تلك العقيدة، لا يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا غيرهم، يعني بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك دين على وجه الأرض صحيح إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فيجب علينا أن نكون مسلمين حقا، والمسلم الحق الذي يصرف العبادة لله تبارك وتعالى ولا يطلب من غيره شيئا، وإنما يطلب من الله عز وجل أن يغفر له. نعم. صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والمشركون يتقربون بأنواع القربات إلى هذه الأوثان، ويذبحون لها وينذرون لها ويطوفون بها ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، مثل حالة عباد القبور اليوم، يذبحون للقبور وينذرون للقبور ويهتفون بها ويستغيثون بها ويستصرخون بها ويقولون: نحن لا نعتقد أنها تخلق وترزق، إنما هي شفعاء عند الله، وكذبوا في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بهذه الشفاعة، ولم يتخذ هؤلاء شفعاء عنده سبحانه وتعالى. أنا أريد أسأل إخواني الآن اللي هم جايين من الشرق ومن الغرب، هل في أحد هناك يذبح لهذه القبور؟ لا، ما تقول، لا ما تقول، ما تقول كذا. هذا ينكر، مع أن فيه قباب موجودة، وهذه القباب اللي يبنوها الكفار، يبنوها ويصلحوها وكذا من أجل أن يقولوا أنهم خلاص يساعدون المسلمين. فينبغي للمسلم أن يعرف ذلك. أنت من فين؟ من السودان؟ من السودان ما في يعني قباب موجودة ولا تدعى من دون الله؟ ما في أحد يعني؟ متأكد أنت؟ تحمل نفسك ما لا تطيق. هذا سوداني ينكر. فين في سودانيا؟ طيب هذا السوداني يقول لك لا. هذا موجود في الدنيا كلها، في الشرق وفي الغرب، مو في السودان فقط، لكن أنت برزت. كيف؟ لو سكتت كان الأمور مستورة. لا. لكن لما تكلمت الناس تكلموا خلاص، وتكلموا بما يعلمون. يمكن أنت ما تعلم، وما أعتقد أنه إلى هذا الحد، ولا سيما وجهك ظاهر عليه وجه طلاب العلم. طيب تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن ذلك قولهم هذا بشفاعة آلهتنا، يقولون إن هذه النعم إنما هي بسبب آلهتنا وبشفاعتها عند الله، كما يقول القبوري: هذا بسبب الولي فلان، بسبب عبد القادر، بسبب العيدروس، بسبب البدوي. وهذا يدخل في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، بمعنى أنهم ينسبون نعمة الله إلى هذه المعبودات من دون الله عز وجل، فهذه طريقة المشركين قديما وحديثا. يعني أنت لما تقول هذا الكلام، هذا الكلام اللي كتبه هذا الكاتب، معنى كلامه مو صحيح، والحمد لله وجدنا لهم شهود لهذا الكاتب، شهود كثير يشهدون أن هذا موجود في الدنيا. فأنت تستغفر إلى الله، تستغفر الله وتتوب إليه. نعم. تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث. وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قوله رحمه الله: قال أبو العباس، أبو العباس كنية شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يعني الناس كانت عادتهم يسندون هذه النعم عندما ينزل المطر، قالوا الكوكب الفلاني طلع فجاءت الأمطار، هكذا يقولون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول عن رسول عن الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب. من هو المؤمن به؟ من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، ومن قال مطرنا بهذا النوع بهذا الكوكب فهذا أصبح مؤمن بالكوكب وكافر بالله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال أبو العباس رحمه الله: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، فكل من أضاف نعم الله إلى غيره فقد كفر نعمة الله وأشرك به. وهذا الشرك وكفر النعمة ليس من الكفر والشرك المخرج من الملة، إذا كان الإنسان يعتقد أن إضافة النعمة إلى الشيء من إضافة المسبب إلى سببه، وإنما المنعم هو الله وأضافها إلى السبب مجرد مجاز، فهذا كفر أصغر. الكفر الأصغر معناه بمنزلة المعصية، بمنزلة الكبيرة، الكفر الأصغر. وكثيرا من عادة الناس أنهم يسندون هذا الإسناد إلى هذه الكواكب، وهذا مقصودهم، مهم مقصودهم أنها مثلا تخلق وترزق وتعمل كذا وكذا، وإنما يسندونها أوساط على ألسنتهم. فينبغي للمسلم أن يعلم أن مثل هذا لا يجوز مطلقا، لا تسند هذه النعمة إلى مخلوق، وإنما تسندها إلى الخالق الذي أنعم بها عليك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما إذا اعتقد أن النعم من إحداث المخلوق ومن صنع المخلوق فإن هذا كفر أكبر يخرج من الملة. فالواجب أن تضاف النعم إلى الله سبحانه وتعالى، فكل من أضاف النعمة إلى غير الله فإن هذا كفر بالله، إما أن يكون كفرا أكبر وإما أن يكون كفرا أصغر بحسب ما يقوم باعتقاد الشخص وقرارة نفسه، فليحاسب الإنسان نفسه عند ذلك. يعني إذا صار منك هذا حاسب نفسك واجعل عملك هذا، يعني ليس هذا الكوكب هو المؤثر وهو الذي أنزل المطر، وإنما تجعل هذا الكلام أنه عادة، ولكنك لا تستمر على هذه العادة، هذا لا يمكن ولا يصلح للإنسان أن يسند النعم إلى غير الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن ذلك ما يجري على ألسنة بعض الصحفيين وكثير من الإعلاميين الذين ينسبون الأشياء إلى أسبابها، فيقولون المطر ناتج عن انخفاض جوي أو عن المناخ وما أشبه ذلك، فالذي يضيف المطر إلى وقته أو إلى الكوكب أو إلى النوء فهو من هذا الباب، كما في حديث زيد بن خالد: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. نعم، المناخ أو الانخفاض الجوي سبب، لكن الذي ينزل المطر ويكون المطر هو الله سبحانه وتعالى، ليس لهذه الأسباب تدخل في إيجاد المطر أو إحداث المطر. أنتم تذكرون إذا قرأتم سورة يوسف أنه صار القحط عليهم 7 سنين، 7 متتالية، والنيل ماشي، النيل عندهم، ولكن الله عز وجل هو الذي منع ذلك. إذن هذا كله بأمر الله عز وجل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لما كان يدعو عليهم، قال: أدعو عليكم أن جعلها سنين كسن يوسف، وهم خافوا من هذا التوعد من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تأتي 7 سنين ما ينزل عليهم مطر. هذا كله ينبغي للمسلم أن يعلم على أنه بإذن الله. الآن انخفاض الجوي وهذه أسباب، فالله قد يجعل هذا سبب، وقد ينزل المطر وقد لا ينزل المطر، هذا كله من الله عز وجل، فلا نسند هذه الأمور إلى المخلوقات ونقول هذا صار كذا وكذا. ينبغي للمسلم أن يعلم أن كل شيء هو من الله عز وجل، هو المنعم، هو المتفضل، فعلينا أن نسند هذه النعم إليه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد حصل ويحصل أن هناك مناخات كانت تهطل فيها الأمطار بكثرة، ولكن يأتي وقت من الأوقات تقفر هذه المناخات وتجدب. فكثير من القارات وإن كانت معروفة بكثرة المطر وتواصل المطر عليها يحصل فيها الجدب كما يقولون عنه الجفاف. في أمريكا وفي أوروبا وفي أفريقيا حصل جفاف كثير، وهلكت خلائق كثيرة من الأموال ومن الأنفس، وما نفعهم المناخ. هذا بيد الله سبحانه وتعالى وفي تقدير الله سبحانه وتعالى. احنا سبق لنا أن ذكرنا في قضية صلاة الاستسقاء، الناس في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت معيشتهم على الزراعة، على المواشي، الأبقار والأغنام. إذا تأخر المطر خلص جفت الأمور وتعبوا. دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال. هلكت الأموال، ما هي البقر والغنم إلى آخره، وجاعت العيال، مساكين من فين يأكلون؟ ما يأكلون إلا عن طريق هذه المواشي إذا أنزل الله عز وجل عليها المطر. رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء ودعا الله، واستجاب الله دعاءه، وطلع السحابة الصغيرة كما في الحديث الصحيح من خلف جبل سلع، هذا الذي على يمينكم، هذا الجبل يسمى سلع، طلع السحابة الصغيرة مثل الترس، ثم طلعت في السماء وانتشرت وهاطلت الأمطار، والرسول ما زال في المسجد، واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. في الأسبوع الثاني، إما ذاك الرجل أو غيره، دخل المسجد وقال هذا الرجل: يا رسول الله، خربت الديار. يعني الإنسان إذا أصابه الخير يعني يحدث له ما يحدث، وإذا أصابه الشر كذلك. يا رسول الله، هلكت وخربت الديار. وتعرفون في ذاك الوقت ما هي البيوت المبنية؟ ما فيه مسلحات، فيها بالخشب بالجريد هكذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بالدعاء الذي فيه الرحمة، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني الأماكن التي ينزل فيها المطر ونستفيد منه ولا يضرنا. قال الراوي في الحديث، والحديث الصحيح: فتفرقت السحب وطلعت الشمس وطلعوا الناس يمشون. وهكذا، إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحيم بأمته. حينما طلبوا منه الطلب الأول، دعا الله عز وجل ونزلت الأمطار، ما في لا مناخ ولا غير مناخ في نفس الوقت. وكذلك حينما تعبوا وضاقت صدورهم من كثرة الأمطار، طلب من الله عز وجل أن يفرقها عن المدينة نفسها وتسير على الجبال والآكام ومنابت الشجر. فيجب على المسلم أن يسلم هذه الأمور إلى الله عز وجل، وهذا هو التوحيد الصحيح، التوحيد الخالص، أننا نسند كل شيء إلى الله تبارك وتعالى ولا نسنده إلى تلك المخلوقات لأنها هي مسيرة. نعم، تفضل. أحسن إليكم المصنف رحمه الله تعالى. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال المصنف: قال بعض السلف: المراد بالسلف القرون المفضلة وصدر هذه الأمة، وهم محل القدوة لقرب عهدهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام. وأما من جاء بعدهم فيقال لهم الخلف، فمن كان من الخلف يسير على منهج السلف فهو لاحق بهم، ومن تخلف عن منهج السلف فإنه هالك، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ويقول سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذه الآية تبين للمسلم على أن الذين يسبون الصحابة ويشتمون الصحابة مخالفون لهذه الآية. والذين جاءوا من بعدهم ينبغي لهم أن يتبعوهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الصحابة ماذا صنعوا حتى يكون في قلوبنا غل لهم؟ ما الذي صنعوا؟ هل صنعوا شيء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟